الحلقة 57. بعد المديح في المكمل أحمد أبو ضرب سالك نحكي في سيرة وكمل عربي يذكروا قبل ذلك سيرة بني هلال يرويها لكم عبد الرحمن الأبنودي غناء جابر أبو حسين إخراج أحمد علام في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام رئيسهم أسد سبع متين يسمى الهلال السلام. أيها الإخوة، مساء الخير. قلنا أن الملك جابر العقيلي بعد ما اكتشف سرقة فرسه وما يعرفش أن عالية بنته هي اللي ساعدت أبو زيد في سرقة هذه الفرس، الأمير أو الملك جابر زي ما بيسميه الشعر الشعبي، كان عنده ابن اسمه عمار بن جابر العقيلي، والولد ده في الحرب كان يخلي سوق الموت عمار، قال له لازم تروح تجيب لي الفرس بتاعتي. عمار طلع بتسعين فارس، عمار ضرب طبله للحرب، العجل موزون فارس يعني موزون فراسه، حست ناس الشرق والغرب وركبت معاه 100 فارس. 100 فارس عدد القوم، رجال تسمى عقيلي، شربين المر علقم يعني علقم، وطلعوا معاه عقب ليلي. طلعوا كان الفجر عدى، وقاموا في وسع الخلاوي، رجال للبلا مستعدة، وراهم وليهم طبل داوي، طالعين موكب ضخم. أبو زيد طبعا ما كانش واخد الفرس وماشي يرمح، ماشي على مهله بالراحة وسعيد جدا أنه خد الفرس وموديها للولية. لهم طبل داوي للحروبات، ياد الليالي الكحيلة، طلعت الشمس وسط الخلوات، من بعيد شافوا الكحيل، من بعيد وعيوا لأبو زيد على السرج، قالوا المهرة يا رجال بانت، عيونهم كالنيران سرج يعني عاملة سرجت كما النار، الأرواح رخصت وهانت. دكموا الخيول بقوية احتطوه من كل جانب، عمار قام عرض وجاه قال له انزل يا ابن الجلايب، انزل يا عبد يا ردي، واخضع وبوس الايادي، ما حصلت غير المرة دي عبد يسطي على بلادي، انزل على الارض ماشي حاف ماشي حاف، اخضع وبوس الايادي، وانا خلي سيفي ماشي حف، انا ابن رئيس البلادي، انا ابن رئيس العقلية، عمار انا ابن جابر، انزل يا ابن الردية، انزل من سرج الاكابر. إذن أبو زيد عرف أنه ده أخو عالية. سلامة قال له فين العجل، فين العجل اللي في راسكم، إن كنتوا سكارة فوقيها يعني فوقه، مين يقول إنها دلوقت فراسكم، دي ملك للي فوقيه، دي ملك للي على السرج. يا عمار روح بناسك، تولعش سيب النار سرج، خلي سرجك والع وحياتك باقية، خليك عاقل واعرف خلاص. عمار قال شوف العبد يوهمنا ازاي، لا نرميك رمية ندامة، الكلام ده ما يخلش علي، وعرض وجه لسلامة، عرض بسيفه. وجاء عمار، سلامة جر السلاح على ايده على ايده، وبيجي سوق الحرب عمار، ما هو ولد صابر على حكم سيده. صرخ سلامة الفتوة ونزلوا مع بعض البلاوي، شبعانين من حيل وقوة، ضرب للبلا طبل داوي، وسط الجبل والخلوات نزلوا الاتنين الكواسر، نزلوا بضرب القنايات ولا فيش فدار واصل، نزلوا الحرب قدام بعض، والحرب كانت صعيبة. أبو زيد من نسبة عالية ابن ناس كويسين، ابن قبائل عظيمة، يعني انه ما يجهلوش، عارف انه اخو عالية، وابو زيد طبعا ما حيضرهوش. لكن بطحوا في راسه سال الدم، الحمل دش الغرايب، يعني الحمل هشم الاكتاف، دفع الكحيلة لقدام عمار ولا هرايب، ما هو شاف الدم ولا الأدبار، يدوب خوفه عشان رجوعه، ولوا رجاله اللي كانوا كتار، وانتهى منهم موضوعه، وتوكل على الله سلامة وقول عم جابر. الأمير عنده ابن اسمه عمار، عمار ابن جابر الملك العقيلي، لكن يوم البلا سوق الحرب عمار قال له يا واد ما ذهب عقلي، ذهب عقلي ما فيش في راسنا، ذهب عقلي ما فيش في راسنا، اركب بعربك وناسك شوف مين اللي خد فرسنا، يا واد واحمي الشرف فوق راسك، اركب بديشك يا عمار شوف مين خد الركوبة، بيعوا الأجل والأعمار يا دي البلا والعجوب، عمار ضرب طبله للحرب، عمار ضرب طبله للحرب، العقل موزون فارس، حست ناس الشرق والغرب، ركبت معاه ميت فارس، ميت فارس عدد القوم، رجال تسمع عقلي شربين من المر عالقم، وطلعوا معاه عقب ليلي، طلعوا كان الفجر عدى، طلعوا كان الفجر عدى، وقاموا في وسع الخلاوي رجال البلا مستعدة، وراهم لهم طبل داوي، لهم طبل داوي للحروبات، يا دي الليالي الكحيلة طلعت الشمس وسط الخلوات، من بعيد شافوا الكحيلة. المهرة يا رجال بنت عيونهم كالنيران سرج، الأرواح رخصت وهانت، نحسب وديش اللي جانا هبه، ترك عبد ابني جلايم، لنقذ النار ولهبه، بقي العقل من المخ غايب، دكموا الخيول بقي وياه، احتطوه من كل جانب، عمار قام عرض وجاه، قال انزل يا ابني جلايب، انزل يا عبد يا ردي، واخضع وبوس الايادي، ما حصلت غير المره دي. عبد يسطي على بلادي. انزل على الارض والحاف، انزل على الارض ماشي حاف، انزل على الارض ماشي حاف، واخضع وبوس للايادي، وانا خلي سيفي ماشي حف. يا بد رئيس البلاد، انا ابن رئيس العقلي، عمار انا ابن جابر، انزل يا ابن الردي، انزل من سرج الاكابر. سلام قال له فين العقل ذا اللي في راسكم، فين العقل ذا اللي في راسكم، ان كنتم سكارى فوقه مين يقول ان هذي الوقفة راسكم، دي ملك للي فوقه، دي ملك للي على السرج. يا عمار روح بنزك، تولعش سيب النيران سرج، خليك عاقل واعرف خلاصك. قال شوف العبد يوهمنا ازاي، لا نرميك رمية ندام، الكلام ده ما يخلش علي. وعرض وجاء السلامة، عرض بسيف وجا عمار، سلامة جر السلاح عليد وبقي سوق الحرب عمار. ولد صابر على حكم سيده، صرخ سلامة الفتوة، ونزلوا مع بعض البلاوي، شبعان من حيل وقوة، ضرب للبلا طبل داوي. وسط الجبل والخلاوات، نزلوا التنين الكواسر، نزلوا بضرب القنايات، ولا في شي فدار واصل. غندور وملاقي غندور، أسدين فوق الركايب، الصبايا وراه غنوا دور. سووا العجب والعجايب، والاتنين خدوا بعض ضربات، هزوا الجبال الرواسخ، نعم الرجال الفتوات. وقطعنهم مرماص، خدهم على ولا لقدام، خدهم سطوا لقدام، روحهم للمنازل. أبو زيد والسعد قدم من فوق سرجها منازل، لما بقوا حدا السكنات، عودهم على البلد تاني، وراهم سلامة بدفعات، وخلاهم وصلوا البيباني. بقيوا قدام قصر علي، وحرك السوق والسلاح، هي طالف قصر علي، شافت وسمع الصياحي، توجد أخوها عمار نازل يقاتل سلام، وبيعين الأجل والأعمار، فتحين باب الندام. أبو زيد من نسبة عالية، يعني إنه ما هيجهلوش، عارف إنه أخو علي. أبو زيد ما هيضرهوش، بس عايزه يرجع من وراه، وداك ما رجعش واصل، رفع له العلم وراه، دمع فيه زاد اللي حاصل. سلامة على القدم يدوس، أبو زيد على الركاب يدوس، خد بالك من الحياة، ميل وسطه بدبوس. بطحوا فراس ونزل الدمات، بطحوا فراس وسل دم، الحمل دش الغرايب، دفع الكحيلة لقدام. عمار والله رايب، شاف الدم ولا الأدبار. لما بلغ الحرب لأمراء العقيلية، كانوا خرجوا جميعا يتفرجوا على هذه الحرب، وكانوا بردك الفرسان استطاعوا أنهم يدفعوا أبو زيد ويرجعوا المسافة دي، وتبقى الحرب دايرة تحت قصر عليا. فعليا شافت الحرب، وشافت أن أبو زيد بيقاتل أخوها، ولكن هو طبعا فهمها لما بطحوا، بس مرضيش لا يعوروا ولا رضي يقتلوا، فهمت يعني. فعليا انصرت منه وبصت بعينها ورعت له، قالت له يا للرجال طيعينك، وانشرح فؤاتها وزغرتت له، ومن الفرحة قالت يسلم يمينك. نسيت عليا انها مع الطرف ده مش مع الطرف ده، نسيت ان هي المفروض تكون مع اخوها ضد ابو زيد، مش مع ابو زيد ضد اخوها. فلما ضرب اخوها زغرتت له وقالت له يسلم يمينك، وهو ابو زيد مع قلة عقله ششالها بمنديل يعني لك الشكر وتنه ساير. فيه ناس منه ومنها خدت البال وهي تلاعبوا برمش العيوني، لما زغرتت ورخت الدلال اللي هو شعرها قوم الناس طبعا زادوا الجنون، الناس استغربت اخر استغراب والجن فهموا الرموز، فقاموا دخلوا على الدواوين. قالوا الجابر يا دي الليالي الكحيلة، زعلان يا اخوي على مين؟ ما ده بنتك اللي مدياه الكحيل، وبنتك ليها اتصال بيه، غنت له ورخت الدلالي لما ضرب اخوها وشاور بيديه زغرتت له بحس عال. سمعينها وعيين للرموز، بنتك اللي عطيها له من بعد كده ايش تعوز؟ ده كل انسان واخد لبال. شهدوا 4-2 زكوا 2. قال العقيلي هاتوه اشوف هالكلبة دي تعرف منين لما الملوك يزفروها، ما هو عبده هي ملكة، كيف يضيع شرفي وانا حي، وتعشك كيف عالية في حياتي، يا عيني ابكي ونو حي اتغيرت لي حياتي. يضرب اخوها جبالها وتزغرت له كيف اللئيمة، انا بس بعيني اقابلها، انا بحر يخبط بريمة، انا بحر غاضب يعمال يخبط والريم عمال يطلع منه، قسما بربي منتقم جبار عالبت لحلف يماني، انا لحرقها في النار ولا اضربها بحد اليماني، مش حقتلها بسيف، انا لازم احرق عالية في النار، وبيمين ما اقتلها بالسيف، بالنار لنحرقوها، سكرت منها بلا كيف على طول بالله هاتوه. وقال جابر هاتوا عالية في الحال وجيدوا الحطب وانا لازم احرقها. قول يا عم جابر. بقيوا قدام قصر علي وحرك السوق والسلاح، هي طالف قصر علي شافت وسمع الصياحي، توجد اخوها عمار نازل يقاتل سلام، وبيعين الاجل والاعمار فتحين باب الندام، ابو زيد من نسبة عالية يعني انه ما هيجهلوش، عارف انه اخو علي، ابو زيد ما هيضرهوش بس عايزه يرجع من وراه، وداك ما رجعش واصل رفع له العلم وراه، بمع فيه زاد اللي حاصل سلامة على القدم يدوس، ابو زيد عالركاب يدوس، خد بالك من الحياة ميل وسطه بدبوس، بطحوا فراس ونزل الدمات، بطحوا فراس وسل دم، الحمل دش الغرايب دفع الكحيلة لقدام، عمار ولا رايب شاف الدم ولا الأدبار، يا دوب خوفوا عشان رجوعه ولوا رجال كانوا كتار، وانتهى منهم موضوع، تاريها عليا انسرت منه بصت بعينها ورعت له، ياللي الرجال طايعينك انشرح فؤادها الملكة زغرتت له، من الفرحة قالت سلم يمينك يا ليل. شاف شالها الاسمر بايده بمنديل، يعني لك الشكر ودن ساير، لكني على فراقه القلب منديل. انهارها الايام كانت عساير، تاري في ناس منه خدت بال، في ناس منها ومنه خدت بال، وهي تلغي برمش العيوني لما زغلتت ورخت الدلال. قم بالناس زادوا الجنوني، فهموا الرموز ودخلوا عالدواوين. دانا دانا دانا دانا دانا ليالي. سلام عم جابر، سلام. فهم الرموز ودخلوا على الدواوين. يا دي الليالي الكحيل، قالوا للأمير جابر زعلان على مين؟ ما بنتك اللي عطياه الكحل، وبنتك ليها اتصال بيه، بنتك ليها اتصال بيه، غنت له رخت الدلالي لما ضرب اخوها وشاور باياديه، زغرتت له بصوت عالي، سامعينها وواعيين الرموز، بنتك اللي عطيها له من بعد كده ايش تعوز؟ كل انسان واخد لباله. شهدوا اربعة اتنين زكوا لاتنين، قال العقيل هاتوها اشوف هالكلبة ده تعرفوا منين. لما الملوك يزفروها يضيع شرفي وانا حي، كيف يضيع شرفي وانا حي؟ وتعشق كيف عليا في حياتي، يا عيني ابكي ونوحي اتغيرت لحياتي. يضرب اخوها قبل وزغرت له كيف اللئيمة، انا بس بعينا قبل، انا بحر يخبط بريمة، قسما بربي ربي منتقم جبار، عالبت لحلف يا مني بيمين لأحرقها في النار، ولا ضربها بحد اليماني، وبيمين ما أقتلها بالسيف بالنار لنحرقوها، اسكرت منها بلا. وقال احضروها في الحال، ارمولي الكتاب في يديها وقلعوها اللبس والحال يعني الحلي، قولوا أبوها آمر عليها. ومسكينة طبعا عالية، بيكون ده موقف صعب جدا يعني، لأنه بينزلوا الملكة حافية وبينزلوها من غير حلي، من غير زينة، من غير تاج، بيكتفوها بالحبال وبتمشي حافية على التراب، وبتتشتم من الكبير والصغير، وفي النهاية بيجروها ويدخلوها في الديوان عند الملك جابر. بتقف قدام الملك جابر ذليلة، ورجال قبائلها حواليها، وأخوها عمار اللي متعور قاعد، والناس بيبصوا للمسألة. هذه الملكة خانت عالية العجلية، خانت قبائلها، وعلشان مين؟ عشان عبد اسود كلب لسه شايفينه من شوية ما يسواش بصلة. فيعني الأمر كان عجيب، وهي دخلة طبعا بتنتفض وبترتعد، ودخلوها وشعرها محلول وحالتها مزرية جدا، وقفت قدام الملك جابر اللي حيسألها عن هذا الأمر العجيب. ولكن احنا خلينا في اللي احنا فيه، وإن شاء الله في الحلقة القادمة هنعرف ماذا حدث بين الملك جابر وبين بنته عالية العقلية، وإلى ماذا انتهى مصير عالية. وإلى اللقاء. شهدوا أربعة اتنين زكوا لإتنين، قال العقيلي هاتوها أشوف هالكلبة ده تعرفوا منين. لما الملوك يزفروها يضيع شرفي وانا حي، كيف يضيع شرفي وانا حي، وتعشق كيف عليا في حياتي، يا عيني ابكي وانو حي، اتغيرت لحياتي. يضرب اخوها قبلها وتزغرت له كيف اللئيمة، انا بس بعينا قبلها انا بحر يخبط برمى، قسما بربي ربي منتقم جبار، عالبت لحلف يا مني بيمين لأحرقها في النار، ولا ضربها بحد اليماني وبيمين ما أقتلها بالسيف، بالنار لنحرقوها اسكرت منها بلا كيف، على طول يلا هاتوها احضروها لي دي في الحال، ارموا للكتاف في يديها قلعوها اللبس والحال، وابوها امر عليه جابوها له على الارض حفي. بعد المديح في المكمل احمد ابو ضرب سالك، نحكي في سيره وكمل، عرب يذكروا قبل ذلك، كنتم مع عبد الرحمن الابنودي، جابر ابو حسين، احمد علام في سيرة بني هلال. في سيرة عرب أقدمين كانوا ناس يخشوا الملام، رئيسهم أسد سبع ومتين يسمى الهلال السلام.